وتارة يكون كل منهما جمعا للذكور، وتارة يكون كل منهما جمعا للإناث، وتارة تختلف الحال بين المشار إليه وبين المخاطب. طيب، كاف المخاطب قلت لكم إنها بحسب من المخاطب. فيها لغة أن تكون للمذكر بالكاف المفتوحة أيا كان المذكر، مثنى أو جمع أو مفرد. انتبه، إذا كان للمذكر فهي مفتوحة مبنية على الفتح، لمؤنث مبنية على الكسر ومفردة في الموضعين، يعني فيها لغة لغة العرب يبقون الكاف في صيغة المفرد دائما، مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث. فيه لغة ثالثة يبقون الكاف مفتوحة مفردة للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد، فيقول مثلا ذلك سواء كان يخاطبنا رجلا أو امرأة أو رجلين أو امرأتين أو رجال أو نساء. وأظن هذه اللغة تناسب، ها؟ نعم، لأنها أسهل، ها؟ ها؟ لا، هذا الحقيقة ما، لأننا نقول قاعدة عندنا إذا اختلف النحويون أخذنا بالأسهل، أما إذا اختلفت اللغات أخذنا بالأصل. ما هو صحيح، لا يذهب وحده. إذا اختلفت اللغات خذ بالأصل، وإذا اختلف النحويون خذ بالأصل كذا، وإذا اختلف الفقهاء خذ بالأحوط. تمام، هذه ثلاث قواعد. طيب إذا أذن ما تقول في قوله تعالى الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم؟ الف لام ميم نقول هذه ابتدا بها بعض السور، وهل لها معنى او لا؟ فوض ما يثبت ولا ينفع. السؤال هل لها معنى؟ ما نريد هل لها مغزى، هل لها معنى في حد ذاتها أم لا؟ نقول ليس لها معنى نعلم. القول الراجح أنه ليس لها معنى، لا معلوم ولا مثل كذا ولا لا؟ طيب ما هو الدليل أن هذا هو القول الراجح؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحروف هكذا مضمون بعضها إلى بعض ليس لها معنى في اللغة العربية، وحينئذ في مقتضى كون القرآن باللسان العربي نقول ليس لها معنى. طيب أحمد، إذا قلنا ليس له معنى صارت عبثا أنت، والله عز وجل منزه عن العبث. نعم. مغزى وهو تحدي العرب، حيث كان هذا القرآن لم يأتي بلسان جديد حتى يقول والله ما نعرف هذا اللسان، وإنما أتى باللسان العربي الذي يتكون منه الحروف المعهودة ليعرفونه، ومع ذلك عجز. طيب يشهد لاعتبار هذا المغزى، ما الذي يشهد أو يؤيد القول بهذا المغزى؟ صحيح أنه في الغالب إذا ذكر هذه الحروف المقطعة الهجائية يذكر بعدها في القرآن، مثل الفلامين ذلك الكتاب، الفلامين الله لا إله إلا هو حي القيوم نزل على الكتاب إلى آخره. طيب سمع. قوله عز وجل الكتاب، ما المراد به؟ القرآن. ولماذا سمي كتابا؟ بين الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أي صحف. طيب قوله عز وجل منه آيات محكمات، ما المراد بالمحكمات؟ إذا معناها القرآن بعض الموت. منه آيات محكمات، ما معنى محكمات؟ بس حد أي اشتباه، أي ظاهرة واضحة الاشتباه. تمام. أخر متشابهات عكس، يعني فيها غموض لا يفهمها إلا ذو العلم أو الراسخون في العلم. طيب قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، عادل فيها للسلفي وجهان، الوجه الأول الوقوف على إلا الله، والوجه الثاني الوصف كما توجيه كل من القراءتين. إنما التأويل، لا وش معنى التأويل على هذا الوقت على قراءة الوقت؟ إيه معنى التأويل؟ لا، العاقبة والحقيقة التي عليها هذا الشيء، نعم، المتشابه لا يعلمها إلا الله. طيب وعلى قراءة الوقت يكون معنى التأويل

هذه لن تغني عنكم من الله شيئا. نعم، ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم، ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح؟ ما تقولون؟ نعم، ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم، ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح؟ ما تقولون؟ أما أن ننظر إلى أموالهم وأولادهم نظرة الإحسان والإحصاء والإعجاب فننحصر ونقول لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه، ثم نصيغ أجنابا لهم نتبعهم، فهذا ليس حال المؤمن. المؤمن ينظر إلى هؤلاء وكأنهم كفاة، ولكنه يرحم إلى ما يكون بالنصر عليه من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعداد القوة وغير ذلك. طيب، سمعنا هداية الله. قوله عز وجل يرون في مثليهم راي العين، فيها قران يرونه وترونه، ما موضع قوله فيها من صفات جسد الله واخرى كثره مما قبلها في المعنى؟ هذه فيها بيان فئتين كبر ما بين مرحلة فئتين، ثم بين فقال فئة فمحلها من قبل الزمان أن فيها تقديرا لما أجلس في قوله فئتين تقدر. طيب، في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيها حد، وهو أنه خلق من إحدى الجنتين ما ذكر السؤال. وحدث ورث المقابل بورث وأخرى كافر. طيب، حدث ما يقابل يقاتل في سبيل الله ونحن وأخرى كافر. كذا. طيب، وهذا من بلاغة القرآن أن يحدث في أحد المتقابلين ما يظهر في الآخر. طيب، ما معنى قول مثليهم رأي العجل؟ هذا أحد الأقوال، يعني يرون ضعفيهم بناء على أن لا نفر في غزوة بدر، لأن المؤمنين كانوا 313 والكافرين كانوا ما بين 300 و1000. طيب، في رأي آخر؟ طيب، لكن مثلين مثلين يعني ان التثنيه عباره عن الكفر لا للتقييد باثنتين. طيب، هل لهذا شاهد في القران؟ ثم رجع البصر كرتين. قال العلماء معنا كرة بعد كرة ولا يتقيد بالنفي. ومنه قولهم في الإحرام لبيك اللهم لبيك، المراد تلبية بعد الحج، لا خصوص التلبية. طيب، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس نازلا في بدر، ولكن ضرب مثل وليس نازلا في أهل بدر، وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين إشكال، ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة مثلين، في مقابلة مثلين من الكفار. فقال تعالى: إن يكن الآن خطف الله عنكم وعلم أن يحييكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إطلاقا. طيب، ذكرنا في قوله: قل أنبئكم بشر خير من ذلك، لماذا صدرت الآية بالاختتام؟ وإن شئت فقل: ما المراد بالاختتام هنا؟ نعم، لا أما حضر هذا الصف عيد، قل أنبئكم الاختتام ما المراد به؟ ما مناسبة التشويق هنا؟ ما تمثل الناس به في الدنيا؟ نعم. طيب، هل جاء في القرآن نحو هذا الاستفهام؟ يعني استفهام يرد به التشويق إلى نعيم الجنة؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم، ثم ذكر فواصل. طيب، سمعنا. نعم، سجل نفسك. نعم، نعم. هذا هذه المبينات كذا. طيب هنا قضينا حب الشهوات من هذه الأشياء، فهل هناك فرق بين أن يقال حب الشهوات أو أن يقال بين الناس حب النساء؟ فلهم فرق. إن محبته لهذه الأشياء محبة الشهوة فهذا هو الذي يكون مكافأة. أما مطلق المحبة فقد يكون فقد يترتب عليه ثواب الآخر ولا يكون بمثابة. طيب ما هو الدليل على الفرق أو على هذا الفرق بين العبارتين؟ نعم محمد أين؟ نعم صح. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ليس محبة شهوة ومتاع دنيا، لكن محبة فين؟ طيب في المال قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما هو الدليل على أن المال قد يكون خيرا مع محبة الإنسان لنفسه؟ نعم طيب هذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن محبة المال قد تكون خيرا؟ واثنى كثيرا كما قال له زاد على من انفق في سبيل الله. نعم وكم حصل في المال من خير كثير للامه الاسلاميه في ماضيها وحاضرها. طيب الحرق ايضا ممكن ان يكون حب الحرق خيرا لا مجرد متاع دنيا، انت يمكن لا دليل من القرآن ومن السنة وإن شئت فمن التعليم. ها حسن. أن الفرق قد يكون خير للإنسان إذا قصد به الخير، أراد أن ينتفع الفقير والمار والطير والوحش وغير ذلك، فيكون له بذلك أجر ولا يكون مجرد متاع في الحياة الدنيا. طيب اقرأ آخر حيث تتبين، وحيث إنك سألت وليس هذا موضع السؤال سمعنا أول سؤال. أنا فاهم سمع أول سؤال. ترى ليس استزاع ثواب، ستتسلطون علينا بعدين تبدون تسألون، لكنها جزاء تعذيب. نعم إيه؟ قوله وأنزل الفرقان مما قبله، أو ما نوع العطف في قوله وأنزل الفرقان مما قبله؟ عطف يعني والبيان ما أتى بحسب النص. Yeah.

بقبول وإذعان، لابد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، يعني يصدع ثم يقبل ثم يدعي، هذا الدين. ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته.